شوف بقى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. كان في بعض الآيات يقول يغفر لمن يشاء، يقدم المغفرة ويعذب من يشاء عند الكلام على التساوي، إنما هنا اللي سبق كافرين ومكذبين، يبقى مناسب لهم إيه الأول؟ إيه؟ يعذب، لأن اللي بيكذبهم ويبعلوا كل ده يبقى يناسبهم يعذبوا إيه؟ من يشاء. طيب ما دام اللي جاء كافرين وقال يعذب من يشاء، ما كانش يقول الرحمة ما يجيبهاش، قال لك لا، برضه في حالة الانتقام من الكافرين بأنه يقول لهم أنا هعذب، هو لما يقول لهم أنا هعذب معناها إيه؟ علشان يرتدعوا ويؤمنوا، لكن ما يمنعش الرحمة ويفكرهم بهبة الرحمة. قال إيه؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، برضو في آية العذاب اللي جابها عشان يكونوا مكذبين برضو قال إيه؟ ولذلك صح قوله رحمته سبقت غضبه، حتى في الوقت اللي هو عايز يعذب فيه برضو قال إيه؟ نعذب الرحمة. وإليه تقلبون، شوف كلمة تقلبون دي، يعني إن كنتوا طغيتم بالنعمة وبالقامة اللي مش عارف إيه، بعدين حتيجوا غصب عنكم كده مقلوبين، افتكروا دي كويس.